1999 تزل الأمم تعقدها في مواطن الحروب والغزوات لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء. وأما قرع الطبول والنفخ في الأبواق فكان المسلمون لأول الملة متجافين عنه، تنزها عن غضة الملك ورفضا لأحواله واحتقارا لأبهته التي ليست من الحق في شيء، حتى إذا انقلبت الخلافة ملكا وتبجحوا بزهرة الدنيا ونعيمها ولبسهم الموالى من الفرس والروم أهل الدول السلفة وأروهم ما كان أولئك ينتحلونه من مذاهب البذخ والترفيف الكاني مما استحسنوه اتخاذ الآلة فأخذوها وأذنوا لعمالهم في اتخاذها تنويها بالملك وأهله. فكثيرا ما كان العامل صاحب الثغر أو قائد الجيش يعقد له الخليفة من العباسيين أو العبيديين لواءه ويخرج إلى بعثه أو عمله من دار الخليفة أو داره في موكب من أصحاب الرايات والآلات، فلا يميز بين موكب العامل والخليفة إلا بكثرة إلوية وقلتها أو بما اختص به الخليفة من ألوان لرايته كالسواد. في رايات بني العباس فإن راياتهم كانت سودا حزينة على شهداؤهم من بني هاشم ونعية على بني أمية في قتلهم، ولذلك سموا المسودة. ولما افترق أمر الهاشميين وخرج طالبيون على العباسيين من كل جهة وعصر ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلك فاتخذوا الرايات ببيضة وسموا المبيضة. لذلك سائر أيام العبيديين ومن خرج من الطالبيين في ذلك العهد بالمشرق كالداعي بطبرستان وداعي صعدة أو من دعا إلى بدعة الرافضة من غيرهم كالقرامطة. ولما نزع المأمون عن لبس السواد وشعاره في دولته عدلي إلى لون الخضر فجعل رايته خضراء، وأما الاستكثار منها فلا ينتهي إلي حدي. وقد كانت آلة العبيديين لما خرج العزيز إلى فتح الشام 500 من البنود و500 من الأبواق، وأما ملوك البربر بالمغرب من الصنهاج وغيرها فلما يختصوا بلون واحد بل وشوها بالذهب واتخذوها من الحرير الخالص ملون، واستمروا على الإذن فيها لعمالهم حتى إذ جاءت دولة الموحدين ومن بعدهم من زناته قصروا الآل من طبول والبنود على السلطان وحضروها على من سواه من عماله وجعلوا لها موكبا خاصة يتبع أثر السلطان في مسيره يسمى السقا، وهم فيه بين مكثر وما قل باختلاف مذاهب الدول في ذلك، فمنهم من يقتصر على 7 من العدد تبرك بالسبعة كما هو في دولة الموحدين وبني الأحمر بالأندلس، ومنهم من يبلغ 10 و20 كما هو عند زناته. وقد بلغت في 260 همزة على الألف يا ألف ميم السلطان أبا الحسن فيما أدركناه 100 من طبول و100 من البنود ملونة بالحرير منسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير، ويأذنون للولاة والعمال والقواد في اتخاذ رأيه واحدة صغيرة من الكتان بيضاء وتابري صغير أيام الحرب لا يتجاوزون ذلك. وأما دولة الترك لهذا العهد بالمشرق فيتخذون رأيه واحدة عظيمة وفي رأسها خصلة كبيرة من الشعر يسمونها الشش والجتر وهي شعار السلطان عندهم، ثم تتعدد الرايات ويسمونها السناجق واحدها سنجق وهي الراية باللسانهم. وأما الطبول فيبالغون في الاستكثار منها ويسمونها الكوسات، ويبيحون لكل أمير أو قائد عسكر أن يتخذ من ذلك ما يشاء إلا الجتر فإنه خاص بالسلطان. وأما الجلينق لهذا العهد من أمم الإفرنج بالأندلس فأكثر شأنهم اتخاذ إلوية القليلة ذاهبة في الجو صعدة ومعها قرع الأوتار من الطنابير ونفخ الغيطات يذهبون فيها مذهب الغناء، وطريقه في مواطن حروبهم هكذا يبلغنا عنهم وعمنا وراءهم من ملوك العجم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين السرير وأما السرير والمنبر والتخت والكرسي فهي أعواد منصوبة أو أولئك منضدا لجلوس السلطان عليها مرتفعة عن أهل مجلسه أن يساويهم في الصعيد ولم يزل ذلك من سنن الملوك قبل الإسلام وفي دول العجم وقد كانوا يجلسون على أسرة الذهب وكان لسليمان بن داود صلوات الله عليهما وسلامه كرسي وسرير من عجم غشا بالذهب إلا أنه لا تأخذ به الدول إلا بعد الاستفحال والترفي شأن الأبة كلها كما قلنا هو إما في أول الدولة عند البداوة فلا يتشوقون إليه وأول من اتخذه في الإسلام معاوية واستأذن الناس فيه وقال لهم إني قد بدنت فأذنوا له فاتخذه واتبعه الملوك الإسلاميون فيه وصر من منازع الأبة ولقد كان عمرو بن العاص بمصر يجلس في قصره على الأرض مع العرب ويأتيه المقوقس إلى قصره ومعه سرير من الذهب محمول على الأيدي لجلوسه شأن الملوك فيجلس عليه وهو أمامه ولا يغيرون عليه وفاء له بما اعتقد معهم من الذمة والطراح لأبهة الملك ثم كان بعد ذلك لبني العباس والعبيديين وسائر ملوك الإسلام شرق وغرب من الأسرة والمنابر والتخوه ما عفى عن إلى كسرى والقياصرة والله مقلب الليل والنهار 261 ألف لام سين كاف وهي الختم على الدنانير والدراهيم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو الكلمات مقلوبة ويضرب بها على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه فيكون التعامل بها عددا وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزنا ولفظ السكة كان اسما للطابع وهي الحديدة المتخذة لذلك ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر في استفاء حاجاته وشروطه وهي الوظائف فصر على ما عليها في عرف الدول وهي وظيفة ضرورية للملك إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين النسف النقود عند المعاملات ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون فيها تماثيل تكون مخصوصة بها مثل تمثال السلطان لعهدها أو تمثيل حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك ولم يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرهم ولما جاء الإسي لما أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة العرب وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة وزن وكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين أيديهم ويردونها في معاملتهم إلى الوزن ويتصرفون بها بينهم إلى أن تفاحش الغش في الدنانير والدراهم لغفلة الدولة عن ذلك وأمر عبد الملك الحجاج على ما نقل سعيد بن المسيب وأبو زناد بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص وذلك سنة 74 وقال المدائني سنة 75 ثم أمر بصرفها في سائر النواحي سنة 76 وكتب عليها الله أحد الله الصمد ثم ولي ابن هابيرة العراق أيام يزيد بن عبد الملك فجود السكة ثم بالغ خالد القسرى في تجويدها ثم يوسف بن عمر بعده وقيل أول من ضرب الدنانير والدراهم مصعب بن الزبير بالعراق سنة 70 بأمر أخيه عبد الله لما ولي الحجاز وكتب عليها في أحد الوجهين بركة الله وفى الآخر اسم الله ثم غيرها الحجاج بعد ذلك بسنة وكتب عليها اسم الحجاج وقدر وزنها على ما كانت استقرت أيام عمر وذلك أن الدرهم كان وزنه أول الإسلام 6 دوانق والمثقال وزنه درهم 3 أسباع درهم فتكون 10 دراهم 7 مثاقيل وكان السبب في ذلك أن أوزان الدرهم 262 همزة على الألف ياء ألف ميم الفرس كانت مختلفة وكان منها على وزن المثقال 20 قيراطا ومنها 12 ومنها 10 فلم احتاج إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط وذلك 12 قيراطا فكان المثقال درهما 3 أسباع درهم وقيل كان منها البغلى 8 دوانق وطبري 4 دوانق والمغربي 8 دوانق واليماني 6 دوانق فأمر عمر أن ينظر الأغلب في التعامل فكان البغلى وطبري 12 دانقة وكان الدرهم 6 دوانق وإن زدت 3 أسباعه كان مثقلا وإذا انقصت 13 المثقال كان درهما فلما رأى عبد الملك اتخاذ سكة لصيانة النقدين الجاريين في معاملة المسلمين من الغش عين مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه واتخذ فيه كلمات لا صور لأن العرب كان الكلام والبلاغ أقرب مناحيهم وأظهرها مع أن الشرع ينهى عن صور فلما فعل ذلك استمر بين الناس في أيام الملة كلها وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين والكتاب عليهما في دوائر متوازية يكتب فيها من أحد الوجهين أسماء الله تهليلا وتحميدا وصلا على النبي وآله وفي الوجه الثاني التأريخ واسم الخليفة وهكذا أيام العباسيين والعبيديين والأمويين وأما صنهاج فلم يتخذوا سكة إلا آخر الأمر اتخذها منصور صاحب بجاية ذكر ذلك ابن حماد في تاريخه ولما جاءت دولة الموحدين كني مما سن لهم المهدي اتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه هو يملأ من أحد الجانبين تهليلا وتحميدا ومن الجانب الآخر كتب في السطور باسمه وصل الخلفاء من بعده ففعل ذلك الموحدون وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد ولقد كان المهدي فيما ينقل ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع نعته بذلك المتكلمون بالحدثان من قبله المخبرون في ملاحمهم عن دولته هو أما أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة وإنما يتعاملون بالدنانير والدراهم وزن بالصنجات المقدرة بعد منها ولا يطبعون عليها بسكة نقوش الكلمات بالتهليل والصلاة واسم السلطان كما يفعله أهل المغرب ذلك تقدير العزيز العليم ولنختم الكلام في السكة بذكر حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهما 263 واو ذا اللام كاف أن الدينار والدرهم مختلف السكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال والشرع قد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار معين في تقدير تجرى عليهما أحكامه دون غير الشرعي منهما فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 10 منه 7 مثاقيل من الذهب والأوقية منهن 40 درهما وهو على هذا 17 الدينار ووزن المثقال من الذهب 72 حبة من الشعير فالدرهم الذي هو 17 50 حبة 5 حبة وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع فإن الدرهم الجاهلي كان بينهم على أنواع وجودها الطبري وهو 4 دوانق والبغلى وهو 8 دوانق فجعلوا الشرعي بينهما وهو 6 دوانق فكانوا يوجبون الزكاة فيما 1 درهم بغلية و100 طبرية 5 دراهم وسطا. وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك أو إجماع الناس بعد عليه كما ذكرناه ذكري ذلك الخطام في كتاب معالم السنن والماوردي في الأحكام السلطانية، وأنكره المحققون من المتأخرين لما يزدم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم، مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها كما ذكرناه. هو الحق أنهما كان معلومي المقدار في ذلك العصر لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق، وكان مقدارهما غير مستخص في الخارج، وإنما كان متعارف بينهم بالحكم الشرعي على المقدار في مقدارهما وسنتهما، حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة ودعت الحال اللي تشخيصها في المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير. وقارن ذلك أيام عبد الملك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في الذهن، وناقش عليهما سك باسمه وتأبقه أثر الشهادتين الإيمانيتين وطرح النقود الجاهلية رأسا حتى خلصت وناقش عليها سك وتلاشى وجودها. فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السك في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم، واختلفت في كل الأقطار والآفاق، ورجع الناس اللي تصور مقاديرهما 264,000 لام/ش راء عين ياء ذهن كما كان في الصدر الأول، وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية. وأما وسم الدينار 72 حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون وعليه الإجماع، إلا ابن حزم خالف ذلك وزعم أن وزنه 84 حبة نقلي ذلك عنه القاضي عبد الحق، ورده المحققون وعدوه وهما وغلاط وهو الصحيح، والله يحق الحق بكلماته. وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناس، لأن المتعارفة مختلفة باختلاف الأقطار والشرعية متحدة ذهن لاختلافها، والله خلق كل شيء فقدره تقدير خاتمة. وأما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف الملوكية، والختم على الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الإسلام وبعده، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى قيصر فقيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قال البخاري جعل 3 الكلمات 3 السطر وختم به، وقال لا ينقش أحد مثله. قال وتختم به أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سقط من يد عثمان في بئر أريس وكانت قليلة الماء فلم يدرك قعرها بعد، واغتم عثمان وتطير منه وصانع آخر على مثله. وفي كيف ينقش الخاتم والختم به وجوه، وذلك أن الخاتم يطلق على الآلة التي تجعل في الإصبع ومنه تختم إذا لبسته، ويطلق على النهاية والتمام ومنه ختامة الأمر إذا بلغت آخره، وختمت القرآن كذلك، ومنه خاتم النبيين وخاتم الأمر، ويطلق على السداد الذي يسد به الأواني والدنان ويقال فيه ختام، ومنه قوله تعالى ختامه مسك. وقد غلط من فسر ذلك بالنهاية والتمام، قال لأن آخر ما يجدونه في شرابهم ريح المسك وليس المعني عليه، وإنما هو من الختام الذي هو سداد، لأن الخمر يجعلها في الضن سداد الطين أو القار يحفظها ويطيب عرفها وذوقها. فبلغ في وصف خمر الجنة بأن سدادها من المسك وهو أطيب عرف وذوق من القار والطين المعهودين في الدنيا. فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على أثرها الناشئ عنها، وذلك أن الخاتم إذا نقشت به كلمات أو أشكال ثم غمس في مداف من الطين أو مداد ووضع على صفح القرطس بقي أكثر الكلمات 265 فاء ذلك الصفح. وكذلك إذا طبع به علي جسم لين كالشمع فإنه يبقى ناقشي ذلك المكتوب مرتسم فيه، وإذا كانت كلمات وارتسمت فقد يقرأ من الجهة اليسرى، إذا كان النقش على الاستقامة من اليماني وقد يقرأ من الجهة اليماني إذا كان النقش من الجهة اليسرى، لأن الختم يقلب جهة الخط في الصفح عما كان في النقش من يمين أو اليسار، فيحتمل أن يكون الختم بهذا الخاتم بغمسه في المداد أو الطين ووضعه في الصفح فتنتقش الكلمات فيه، ويكون هذا من معنى النهاية والتمام بمعنى صح ذلك المكتوب ونفوذه، كأن الكتاب إنما يتم العمل به بهذه العلامات وهو من دونها ملغى ليس بتمام. وقد يكون هذا الختم بالخط الآخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو التسبيح أو باسم السلطان أو الأمير أو صاحب الكتاب من كان أو شيء من نعوته، يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذه، ويسمى ذلك في المتعارف علامة ويسمى ختم تشبيها له بأثر الخاتم الآصفي في النقش. ومن هذا خاتم القاضي الذي يبعث به للخصوم، أي علامة هو خطه الذي ينفذ به ما أحكامه، هو منه خاتم السلطان أو الخليفة أي علامته. قال الرشيد ليحيى بن خالد لما أراد أن يستوزر جعفر ويستبدل به من الفضل أخيه، فقال لأبيه ما يحيي يا أبتي إني أردت أن أحول الخاتم من يميني إلى شمالي فكني له بالخاتم عن الوزارة، لما كانت العلامة على الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة لعهدهم، ويشهد لصحة هذا الإطلاق ما نقله الطبري أن معاوية أرسل إلى الحسن عند مراودته إياه في الصلح صحيفة بيضاء ختمة على أسفلها، وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك. ومعنى الختم هنا علامة في آخر الصحيفة بخطه أو غيره، هو يحتمل أن يختم به في جسم لين فتنتقش فيه حروفه، هو يجعل علي موضع الحزم من الكتاب إذا حزمي وعلى الموضوعات وهو من السداد كما مر، وهو في الوجهين آثار الخاتم فيطلق عليه خاتمة. وأول من أطلق الختم على الكتاب أي العلامة معاوية، لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة بما ألفف فتح الكتاب وصير المائتين، ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية وطلب بها عمر وحبسه حتى قضاها عنه أخوه عبد الله، واتخذ معاوية عند ذلك ديوان الخاتم ذكره الطبري. وقال آخرون وحزم الكتب ولم تكن 266 تاء حازين ميم أي جعل لها السداد، وديوان الختم عبارة عن الكتاب القائمين على إنقاذ كتب السلطان والختم عليها إما بالعلامة أو بالحزم. وقد يطلق الديوان على مكان جلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في ديوان الأعمال، والحزم للكتب يكون إما بطس الورق كما في عرف كتاب المغرب، وإما بإلصاق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أهل المشرق. وقد يجعل علي مكان الدسي أو الإلصاق على ما يؤمن معها من فتح هو الاطلاع على ما فيه. فأهل المغرب يجعلون على مكان الدرس قطع من الشمع ويختمون عليها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك فيرتسم النقش في الشمع. وكان في المشرق في الدول القديمة يختم على مكان اللصق بخاتم منقوش أي ضاقت غمس في مداف من الطين معدي لذلك صبغ أحمر فيرتسم ذلك النقش عليه. وكان هذا الطين في الدولة العباسية يعرف بطين الختم وكان يجلب من سيراف فيظهر أنه مخصوص بها. فهذا الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة أو النقش للسداد والحزم للكتب خاص بديوان الرسائل وكان ذلك للوزير في الدولة العباسية. ثم اختلف العرف وصار لمن إليه الترسيل وديوان الكتاب في الدولة ثم صاروا في دول المغرب يعيدون من علامات الملك وشراته الخاتم للإصبع فيستجدون صوغه من الذهب ويرصعونه بالفصوص من الياقوت والفيروز وزمرد ويلبسه السلطان شرفي عرفهم كما كانت البردة والقضيب في الدولة العباسية والمظلة في ياء الدولة العبيدية. والله مصرف الأمور بحكمه الطراز من أبهة الملك والسلطان ومذاهب الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم في ظراز أثوابهم المعدل لباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبريس تعتبر كتابة خطها في نسج الثوب الحامة وإسداء بخيط الذهب أو ما يخالف لون الثوب من الخيوط الملونة من غير الذهب على ما يحكمه صناع في تقدير ذلك ووضعه في صناع نسجهم فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصدي التنويه بلابسها من السلطان فمن دونه أو التنويه بمن يختصه السلطان بملبوسه إذا قصدي تشريفه بذلك أو ولايته لام وضاء ياء فاء تاء مربوط ميم نون وظائف دولته هو كان ملوك العجم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطراز بصور الملوك وأشكالهم أو أشكال وصور معينة لذلك. ثم 267 ألف عين تاء ألف ضد ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسماؤهم مع كلمات أخرى تجرى مجرى الفأل أو السجلات. وكان ذلك في الدولتين من أبهة الأمور وأفخم الأحوال وكانت الدور المعدل نسج أثوابهم في قاصورهم تسمى دور الطراز لذلك. وكان القائم على النظر فيها يسمى صاحب الطراز ينظر في أمور الصباغ والآلة والحاكة فيها وإجراء أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم. وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم وثقات مواليهم. وكذلك كان الحال في دولة بنية أمية بالأندلس والطوائف من بعضهم وفي دولة العبيديين بمصر ومن كان على عهدهم من ملوك العجم بالمشرق. ثم لما ضاق نطاق الدول عن ترفي والتفنن فيه لضيق نطاقها في الاستيلاء وتعددت الدول تعطلت هذه الوظائف والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة. ولما جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بنية أمية أول المائة السادسة لم يأخذوا بذلك أول دولتهم لما كانوا عليه من منازع الديانة والسذاجة التي لقنها عن إمامهم محمد بن طومرة المهدي وكانوا يتورعون عن لباس الحرير والذهب فسقطت هذه الوظائف من دولتهم واستدرك منها أعقابهم آخر دولة طرفا لم يكن بتلك النباهة. وأما لهذا العهد فأدركنا بالمغرب في الدولة المرينية لعنفوانها وشموخها رسم جليل لقنه من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس واتبعه في ذلك ملوك الطوائف فأتى منه بلمح شاهد بالأثر. وأما دولة الترك بمصر والشام لهذا العهد ففيها من الطراز تحرير آخر على مقدار ملكهم وعمران بلادهم، إلا أن ذلك لا يصنع في دورهم وقصورهم وليست من وظائف دولتهم، وإنما ينسج ما تطلبه الدولة من ذلك عند صناعه من الحرير ومن الذهب الخالص، ويسمونه المزيكشي لفظ أعجمية، ويرسم اسم السلطان أو الأمير عليه، ويعده الصناع لهم فيما يعدونه للدولة من طرف الصناعة اللائق بها. والله مقدر الليل والنهار، والله خير الوارثين. الفساطيط والسياج، اعلم أن منشرات الملك وترفه اتخاذ الأخبرية والفساطيط والفازات من ثياب الكتان والصوف والقطن، فيباهي بها في الأسفار وتنوع منها ألوان ما بين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة واليسار، وإنما يكون الأمر في أول الدولة في بيوتهم التي جرت عادتهم باتخاذها قبل الملك. وكان العرب لعهد الخلفاء الأولين من بني إمية 268 إن يسكنون بيوتهم التي كانت لهم خياما من الوبر والصوف، ولم تزل العرب لذلك العهد بادين إلا الأقل منهم، فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم بذعونهم وسائر حلالهم وأحياؤهم من الأهل والولد كما هو شأن العرب لهذا العهد، وكانت عساكرهم لذلك كثيرة الحلل بعيد ما بين المنازل متفرقة الأحياء، يغيب كل واحد منها عن نظر صاحبه من الأخرى كشأن العرب. ولذلك ما كان عبد الملك يحتاج إلى ساقة حشد الناس على أثره أن يقيموا، إذا ظن ونقل أنه استعمل في ذلك الحجاج حين أشار به روح بن زنباغ وقصتها في إحراق فساطيط روح وخيامه لأول ولايته حين وجدهم مقيمين في يوم رحيل عبد الملك، قصة مشهورة. ومن هذه الولاية تعرف رتبة الحجاج بين العرب، فإنه لا يتولى إرادتهم على الظعن إلا من يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم بما له من العصبية الحائلة دون ذلك. ولذلك اختصه عبد الملك بهذه الرهبة ثقة بغنائه فيها بعصبيته وصرامته. فلما تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضر والبذخ ونزلوا المدن والأمصر وانتقلوا من سكني الخيام إلى سكني القصور، ومن ظهر الخفي إلى ظهر الحافر اتخذوا للسكني في أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها بيوت مختلفة الأشكال مقدرة الأمثال من القورة والمستطيلة والمربعة، ويحتفلون فيها بأبلغ مذاهب الاحتفال والزينة، ويدير الأمير والقائد للعساكر على فساطيطه وفازاته، من بينهم سياجة من الكتان يسمى في المغرب بلسان البربري الذي هو لسان أهله أثراك بالكاف والقاف، ويختص به السلطان بذلك القطر لا يكون لغيره هو. أما في المشرق فيتخذه كل أمير وإن كان دون السلطان، ثم جنحت أدعى بالنساء والولدان إلى المقام بقصورهم ومنازلهم فخف لذلك ظهرهم، وتقاربت السياج بين منازل العسكر، واجتمع الجيش والسلطان في معسكر واحد يحصره البصر في بسيطة زهو أن يقال اختلاف لوانه، واستمر الحال على ذلك في مذاهب الدول في بذخها وترفها. وكذا كانت دولة الموحدين وزناته التي أظلتنا، كان سفرهم أول أمرهم في بيوت سكناهم قبل الملك من الخيام والقياطين، حتى إذا أخذت الدولة في مذاهب الترف وسكني القصور وعادوا إلى سكني الأخبرية والفساطيط بلغوا من ذلك فوق ما أرادوا هو من الترف بمكان، إلا أن العساكر به تصير عرض للبيات لاجتماعهم في مكان واحد تشملهم 26